يا رسول ما تحوه أبدا يا رسول ما تحوه أبدا هو أولى به سهلا فأجرني آخذا بيدي فأجرني آخذا بيدي وقلي ما الصوت قد حصل وقلي ما الصوت قد حصل وصلاة الله واصلة وصلاة الله واصلة مثل ما رأيت السماء مثل ما رأيت السماء يا زين الخلائق يا زين الخلائق يا زين الخلائق يا عين الحقيقة يا عين الحقيقة قد سبيت عشير قد سبيت عشير قد سبيت عشير للنفس الرقيقة للنفس الرقيقة حقات الحقائق حقات الحقائق حقات الحقائق وكانت وثيقا وكانت وثيقا أيها الرسول هل هذا الكريم هل هذا الكريم لا تعشر محبا لا تعشر محبا على الهشم المبشر طه صلى الله على الهشم المبشر طه ابن خلق الله في السماء والارض بحاله احمد بولتزاد احمد بولتزاد باسمك يا رحمن يا رحيم حل نبداها باسمك يا رحمن يا رحيم حل نبداها ديني ومذهبي وملتي فارس نهديها فمدا خلمها فمدا خلمها يا ربي صلي على رسولنا ترضاها يا ربي صلي على رسولنا ترضاها وعلى أصحاب دايم تهديها وعلى الأزواج وعلى الأزواج يا سنة كل إن شهدناك يوم فهو يوم من الزمان سعيد إنا للناس كل عام لعيدين وكل وقت لنا صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء